السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحرم وجوهنا جميعا عن النار، ومن يسمعنا ويرانا الآن، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 26 من شهر ربيع الأول سنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 23 من شهر نوفمبر لسنة 19 و2000 في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى. ووصلنا إلى الآية 103 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. هذه الآيات من سورة النساء ذكرها الله تبارك وتعالى بعد أن أمر بصلاة الخوف وذكر صفتها سبحانه وتعالى، قال فإذا قضيتم الصلاة، يعني أتممتم، قضيتم بمعنى أتممتم، كما قال الله تبارك وتعالى فقضاهن سبع سماوات أي أتمهن. فإذا قضيتم الصلاة أي صلاة الخوف التي أديتموها فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وهنا يذكرون الله تبارك وتعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أن الإنسان يجوز له لو كان له عارض شغل أو أي شيء إن مجرد أن ينتهي من الصلاة أن يقوم، وله أن يقول أذكار الصلاة وهو يمشي. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فهذا دليل أن الأذكار التي تكون بعد الصلاة لا يلزم أن تكون أنت جالس في مكان، وإن كان هذا هو الأفضل لا تزال الملائكة تستغفر لك، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، تدعو لك الملائكة. لكن أحيانا بعض الناس قد يكون عنده التزام، عنده موعد، تذكر شيئا، يريد أن يذهب يقضي حاجته أو ما شابه ذلك من الأمور، فيجبر نفسه على البقاء في ظنه أنه لا يجوز، لابد أن يكمل الأذكار وهو جالس في محله، وليس الأمر كذلك. وفيها أن قول الله تبارك فاذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبك أن الإنسان دائما يكون بذكر الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالمؤمن دائما ذكر الله على لسانه، كما قال ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى ذكر الله بالنسبة للمؤمن كالماء بالنسبة للسمكة، يعني إذا خرج منه لا يعني تموت السمكة. كذلك الإنسان المسلم يحتاج دائما إلى ذكر الله. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. فالمهم أن الله تبارك وتعالى نبه إلى كثرة ذكره سبحانه وتعالى بعد أداء هذه الصلاة. فإذا قضيتم الصلاة يتممتم هذه الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنب، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. طيب الآن أتممنا الصلاة، قال إذا اطمأننتم يعني أمنتم، ذهب الخوف خلاص الآن تصلون الصلاة العادية، لأن صلاة الخوف قلنا لكم فيها يعني قصر في الكيفية والكمية، فإذا اطمأننتم أي ذهب الخوف عودوا إلى صلاتكم التي كنتم تصلونها قبل الخوف بإتمام ركوعها وسجودها وقيامها وعدد ركعاتها وما شابه ذلك من أحوال الصلاة. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا ذكر بعضها أن موقوتا بمعنى أمرا واجبا فرضا، كانت على الكتاب موقوتا أي كتابا مفروضا كتابا واجبا، وقال آخر كتابا موقوتا أي مؤقت منجم، الفجر من طلوع الفجر إلى شروق، من طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس، الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء إلى مصير ظل كل شيء مثله، العصر من مصير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس، المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر، العشاء من غروب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر، وهكذا. فكل صلاة لها وقت محدد، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي لها أوقات محددة لا يجوز للإنسان أن يتجاوز هذه الأوقات. ثم قال ولا تهينوا في ابتغاء القوم، لا تهينوا أي لا تضعفوا من الوهن وهو الضعف، ولا تهينوا في ابتغاء القوم، ابتغاء أي طلب، ابتغى الشيء طلبه، والقوم هنا هم الكفار الذين يقاتلون المسلمين، لا تهينوا أي لا تضعفوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون أي يصيبكم ألم من القتال من استشهاد أو جراحات أو غير ذلك، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون، يعني كما أنهم يؤلمونكم ويقتلونكم ويجرحونكم أنتم أيضا تفعلون ذلك فيهم، فتساوى الأمران، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فالأمر سواء، لستم أنتم وحدكم الذين تألمون، هم يألمون أيضا. طيب إذا ما الفرق بيننا وبينهم؟ قال وترجون من الله ما لا يرجون، هذا الفرق، الألم واحد، أنتم تألمون هم يألمون، لكن ألمكم له لذة، ألمكم له عاقبة جميلة عظيمة عند الله تبارك، وترجون من الله ما لا يرجون. ولذلك لما انتهت غزوة أحد وقتل المشركون من المسلمين عددا كبيرا انتقاما من يوم بدر، ماذا قال أبو سفيان لما نادى في المسلمين؟ قال الحرب سجال يوم بيوم بدر، يعني كما قتلتم منا 70 يوم بدر نحن قتلنا منكم 70 في يوم أحد، قال الحرب سجال يوم بيوم بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تردون عليه؟ قالوا وما نقول يا رسول؟ قال قولوا ليسوا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، فرق عظيم، أنتم عجلتم قتلانا إلى الجنة نحن عجلنا قتلاكم إلى النار، لا سواء. وترجون من الله ما لا يرجون، أنتم تقاتلون إن قتلتم ظفرتم بالغنيمة، وإن قتلتم ظفرتم بالجنة، هم إن قتلوا ظفروا بالغنيمة وإن قتلوا ذهبوا إلى النار، لا سواء. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول وترجون من الله ما لا يرجون إذا أخلصتم النية لله تبارك وتعالى. قال وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما، أي عليم بمن يقاتل في سبيله يريد وجه الله يريد ما عند الله، كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديثه أبي موسى الأشعري، قال يا رسول الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أيها في سبيل؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وكان الله عليما أي عليم بمن يقاتل في سبيل الله ومن يقاتل رياء وسمعة، وحكيم فيما قضى سبحانه وتعالى وحكم في قتال الكفار، وحكم في النهاية أين يذهب قتل المسلمين وأين يذهب قتل الكفار. ثم قال سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك، إنا نون العظمة هذه، وكثيرا ما يتكلم الله تبارك وتعالى عن نفسه بنون العظمة، وهذه معروفة في لغة العرب أن الرجل العظيم يتكلم بنون العظمة عن نفسه. وذلك ترون الآن مثلا الرؤساء والملوك، نحن الملك فلان، نحن السلطان فلان، نحن الأمير فلان، نحن رئيس الوزراء، نحن، يتكلم عن نفسه بنحن، هذا معروف في كلام العرب. طيب، وفي الشعر كثير من هذا الأمر، إذا بلغ الصغير إذا بلغ الفطام لنا صغير تخر له الجبابر ساجدين، يعني لنا، إذا بلغ لنا يكون لنا، دائما يتكلمون بصيغة العظمة. فالله جل وعلا إذا أمر ونهى فإنه يتكلم بصيغة العظمة سبحانه وتعالى. وأما إذا أمر بعبادته يتكلم بصورة المفرد، إنني أنا الله، بصورة المفرد سبحانه وتعالى، فاعبدني فاسألوني فادعوني، بصورة المفرد. إذا جاءت العبادة والتوحيد واحد، قل هو الله أحد، الله الصمد. لكن إذا جاء بالأمر والنهي من الله تبارك وتعالى فيكون بصيغة العظمة، لأن الله عظيم سبحانه وتعالى. إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق، أنزلنا إذن جاء من علو، وهذا فيه إثبات علو الله تبارك وتعالى، وأن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى، وأنه كلام الله جل وعلا. إنا أنزلنا إليك الكتاب، الكتاب هنا القرآن، أنزلنا إليك الكتاب بالحق، بالحق أي نزل بالحق، أي أن هذا القرآن فعلا كلام الله، ونزل بالحق مضمونه الحق. إذا نزل بالحق أي نزل من عنده، ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كلام الله، وبالحق مضمونه كله حق، ما فيه باطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كمثل قول الله تبارك وبالحق أنزلنا وبالحق نزل، هذا هو القرآن الكريم. يقول الله جل وعلا هنا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، قال لتحكم بين الناس بما أراك الله، أراك أوحى إليك سبحانه وتعالى، بما أراك فهمك سبحانه وتعالى، بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. فالله جل وعلا أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يحكم بما في كتاب الله جل وعلا، وبما يجتهد فيه صلوات ربي وسلامه عليه. قال ولا تكن للخائنين خصيما، انتبه، كما قال له يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، هنا يقول له ولا تكن للخائنين خصيما. والنهي لا يلزم أنه فعل صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تحذير من الله جل وعلا، كما جاء في الحديث، والحديث ضعيف جدا، انتبهوا، قال الحديث حديث ضعيف جدا لكن مشهور عند الناس، أدبني ربي فأحسن تأديبي. فعلا الله تبارك يربي أنبياءه صلوات ربي سلامه عليهم أجمعين، الله جل وعلا يختارهم على عناية، يعني الله أعلم حيث يجعل رسالته جل وعلا. فالله تبارك رب نبيه صلى الله عليه وسلم كما رب أنبياءه السابقين. يقول إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، وليس فقط المؤمنين، حتى غير المؤمنين لو جاءوا إلى الرسول يتحاكمون عليه يحكم بينهم، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلا يضرك شيء، وإن حكمت فاحكم بينهم بالعدل. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بين الناس، سواء كانوا مؤمنين أو كفار يعيشون بين المسلمين أو طالبون بالحكم فيهم، ولا نحكم فيهم بشريعتهم، نحكم فيهم بشريعتنا طالما أنهم جاءونا يتحاكمون إلينا. قال ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى فقط جل وعلا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله سبحانه وتعالى، أبدا، لا النبي ولا غيره صلوات ربي وسلامه عليه لا يعلمون الغيب. ولذا قال إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له لما أسمع، يعني أنا ما أعلم الغيب تختصمون إلي، البعض يكون له حجة ومنطق وشهود زور أو ما شبه ذلك من الأمور، أوراق مزورة، أنا أحكم على ما أرى، فمن قضيت له بحق أخيه لا يفرح، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي جمرة من النار، فليأخذها وليدعها، لأن في يوم قيامة ستلتقون يوم القيامة عند رب العزة الذي يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور. إن كنتم أخفيتم عني أمورا، إن كنتم زورتم كلاما، إن كنتم جئتم بشهود زور، عند الله ما ينفع، عند الله كل شيء مكشوف، كل شيء مفضوح، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول للنبي أنت أحكم بما أراك الله، اجتهد، إن أصبت وهذا هو الأصل فبفضل الله ومنتي، وإن أخطأت في الحكم فبما زوروا لا بما قصدت من الخطأ. النبي لا يقصد الخطأ ولا يقصد الظلم ولا يقصد الانحياز لشخص دون شخص، ولكن الله ينبهه انتبه، ليس كل الناس صادقين، ليس كل الشهود صادقين، ليس كل ما يكتب يكون صحيحا، قد يكون مزورا. وهذه رسالة إلى النبي وإلى غيره من الحكام، عندما يطلق كلمة الحكام نقصد به القضاة، يعني ما القضاة عندما يأتيهم الناس، القاضي لا يعلم الغيب، يحكم بما لديه من قد يحكم للمسيء، قد يحكم للمجرم، المجرم جاء بشهود زور، المجرم جاء بأوراق مزورة، المجرم يلحم بحجته، يتكلم منطق، وهذا والمسكين ذاك ما يستطيع أن يعرب عن نفسه ولا أن يوضح مشكلته ولا كذا، فيحكم له القاضي. فلعل بعضك أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع. ومن هذا الذي وقع لداود عليه الصلاة والسلام، قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، كلام مرتب كذا، قضى له داود عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى أول شيء يظهر شرف نبيه، إنا أنزلنا إليك كتاب الحق، ثم يقول فاحكم بين الناس بما أراك الله، تكليف، ثم حذره ولا تكن للخائنين خصيما، احذر أن تكون للخائن خصيما. ويذكر أهل العلم سببا لنزول هذه الآيات، وهي أنه كان أناس من المنافقين من بني أبيرق، قبيلة في العرب من بني أبيرق في المدينة، وفيهم منافقون يقال له بشير، هذا المنافق، هذا ماذا صنع؟ هذا المنافق جاء وسرق من بيت زياد بن علاقة الصحابي، سرق طعاما وسلاحا، فلما بحث زياد عن ماله قالوا سرق، وجده أصبح الصباح وإذا مسروق المال، وكان قد جاء التجارة من الشام، فوجد أن المال قد سرق، فبدأ يسأل الناس، قالوا قد رأينا تغيرا في بني أبيرق، لأنهم كانوا فقراء، هؤلاء بني أبيرق كانوا فقراء، عائلة أسرة هي، كانوا فقراء، يقول أمس نشوف الطباخ عندهم يعني وكذا، فلا نستبعد أنهم الذين سرقوا. فلما شعروا أو وصلهم الخبر أنه يعني اكتشف أمرهم أو شك فيهم، قام هذا بشير من بين الأبيرق أخذ الطعام الذي سرقه والسلاح ورماه في بيت يهودي، رماه في بيت أحد اليهود، ثم جاء هو ومجموعة من أسرته وقبيلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون على اليهودي، قال هذا الذي سرق، هذا اليهودي هو الذي سرق، وهذا الطعام موجود في بيته، رأيناه في بيته. فلم يجد اليهودي يعني شيئا يدافع به، الطعام موجود في بيته. وذكروا أيضا في بعض القصص أنه شق، يعني عمل شقا خرقا في الكيس من بيت زياد إلى بيت اليهودي، أساس أنه ما شايله وما شفيه من هنا إلى هنا، يعني خبيث هذا بشير. فأمسك اليهودي وقضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا الأمر، الكيس عندك، الطعام والسلاح عندك، وفي شهود أسرة بني أبيرق هؤلاء كلهم شهدوا عليه، سواء السارق أو جماعته اللي فزعوا له فزع بالباطل، كما يحدث الآن بعض الناس، أشهد مع ولد عمي، الذمة اللي ما تنفع ولد عمك ما هي ذمة، هذا الزور والبهتان والعياذ بالله، شهادة الزور هذه. طيب، فاجتمعوا وشهدوا عند النبي أن هذا هو الذي سرق، فأبلس اليهودي ولم يجد جوابا، لم يحر جوابا، فأنزل الله تبارك وتعالى براءة اليهودي سبحانه وتعالى، وعتبا على النبي صلى الله عليه وسلم استعجلت في الحكم حتى انتظر حتى تتبين لك الأمور. فقال الله تبارك وتعالى ولا تكن للخائنين خصيمة. هؤلاء بنو أبيرق من سواء كان المنافق أو الذين وقفوا معه من أهل بيته. ثم قال واستغفر الله مما وقع منك إن الله كان غفورا رحيما. ثم قال ولا تجادل عن الذين يختنون. هذا الخطاب ليس للنبي وإنما هذا خطاب للمؤمنين. أنت أيها المؤمن لا تجادل هؤلاء الذين شهدوا بالباطل لبشير. يقول ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس عندما سرقوا ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لما جلسوا واتفقوا هؤلاء بنو أبيرق لما جلسوا واتفقوا ما رأيكم نضع هذا الطعام. الآن كشفنا الناس نضع الطعام في بيت هذا اليهودي وكلموا الجماعة قالوا سنفضح ما رأيكم هذا يهودي ضعوا الطعام في بيته ونشهد كلنا عليه. فاتفقوا على ذلك وجاءوا وشهدوا. يقول الله تبارك وتعالى يستخفون من الناس أي عندما خططوا لهذه الخطة الآثمة ولا يستخفون من الله أي ولم ينتبهوا ولم يعلموا ولم يهتموا أن الله مطلع عليهم ولا يستخفون من وهو معهم أي مطلع عليهم إذ يبيتون. والتبييت هو الاتفاق ليلا بالبيت. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول من اتهامهم لهذا اليهودي وكان الله بما يعملون محيطا أي مطلع سبحانه وتعالى. لم يخف عليه شيء شاف كل اللي صار سبحانه وتعالى لكمال علمه جل وعلا كمال بصره جل وعلا كل شيء كان حاضرا عنده سبحانه وتعالى. ثم قال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم هؤلاء الآن أبناء عم هذا بشير أنتم جئتم وجادلتم عنهم في الحياة الدنيا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. ماذا ستفعلون يوم القيامة عندما تفضحون ويفضح وتكشف الأمور عند الله تبارك وتعالى وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم ما أنتم فاعلون في ذلك اليوم. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا أن يدافع عنهم ويقف معهم. هذه الآيات إذن نزلت في هذا الأمر في هذه القصة عندما سرق ذلك اليوم. ويقال إن هذا المنافق اللي هو بشير بن الأبيرق هرب بعد ذلك لما فنزل عند امرأة يقال لها سلافة. نزل عند امرأة اسمها سلافة فبلغ طبعا الأمر انتشر الأمر بعد أن نزلت الآيات وفضح بنو أبيرق واعترفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحهم الله جل وعلا وظهرت براءة اليهودي. عند ذلك هرب بشير بن الأبيرق فنزل عند امرأة يقال لها سلافة. فلما علم حسان بن ثابت رضي الله عنه وهو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم هجى سلافة ببيتين من الشعر. يعني كيف تدخلين بيتك هذا الهارب السارق اللي كذا وهجاها. فجاءت إلى هذا بشير وأخذت رحله يعني أغراضه ورمتها خارج البيت. قالت والله ما جئتني بخير جئتني بهجاء حسان أبلشتني يعني مسوي خير لك الآن وهجاني حسان بسبتك يلا برا. وترمي أغراضه خارج البيت. ويقال أن هذا بشير أيضا نقب بيتا أي حفر في الجدار لكي يسرق بيتا فسقط عليه الجدار ومات. وقيل إنه سافر مع قوم فسرق متاعا فأمسكوه وقتلوه. أيا كان المهم أن هذا رجل من المنافقين لما أراد أن يلبس على النبي صلى الله عليه وسلم هو وقومه فضحهم الله تبارك وتعالى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا سبحانه وتعالى فدافع عن النبي وفضح أولئك المنافقين. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ثم قال واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم يعني لا يجوز الإنسان أن يجادل عن الخائنين. يختانون أنفسهم أي يخونون أنفسهم. والإنسان ممكن أن يخون نفسه ويهلكها كما قال الله تبارك وتعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسطى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. فالإنسان أحيانا يضر نفسه يخون نفسه يؤذي نفسه. وإذاك يقول الله تبارك وما ظلمونا ولكن أنفسهم يظلمون. يقول ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا. خوان كثير الخيانة. الخوان مبالغة كثير الخيانة. أثيم أي مستحق للإثم. ثم قال يستخفون أي يبيتون. قلنا يستخفون من الناس ولا يستخفون الله وهم إذ يبيتون. فيستخفون أي يفعلون الشيء في خفاء. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله لجهلهم وكفرهم وعدم مبالاتهم ونفاقهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهو اتهام هذا اليهودي. وكان الله بما يعملون محيطا أي مطلعا عالما سبحانه وتعالى. ثم قال ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم. هذا السؤال فمن يجادل الله عنهم سؤال نفي سؤال متضمن للنفي أي لا أحد لا أحد يجادل الله عنهم يوم القيامة أبدا. الكل سكوت ما أحد يتكلم ما أحد يدافع عن أحد. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو ما أحد يدافع عن أحد. يقول الله تبارك وتعالى أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا أن يدفع عنهم ويمنع عنهم العذاب من الله تبارك وتعالى. الجواب لا أحد. والله أعلم وأعلم وصلى الله وسلم على محمد.